وأخوها الباقي. فلو كان الإخوة سبعة ورثوه سواء، ولو كان الأب نكح الأم فولده عم. ويقال أيضا ورثت زوجة ثم التركة وأخوها أخذ الباقي، كيف تكون؟ تكون أو الزوجة دي تزوجت ابن عمها، تكون الزوجة تزوجت ابن عمها، وابن عمها في أخ آخر كذلك ابن عم لها. فإذا مات الزوج وترك هذه الزوجة وابن عمه، كم تأخذ الزوجة الثمن؟ لا هي ما تكون واحدة، تكون لا بيكون يكون أكثر من واحدة. وترك ثلاثة من ابن عمه ولا أربعة ولا كذا، قال ورث الزوجة ثمن التركة، ما يقال ثمن إلا معها ولد ولا لا، ليس كذلك؟ لا يقال ترث ثمنا إلا ومعها هي نقص. ما أدري أنا دولت ولا ما أخذت. طيب نفس هذه المسألة أيوة صح، جزاك الله خير. وهو أخو زوجته وابن الابن هو أخو زوجته، وصار الورثة الزوجة وابن الابن، وابن الابن هو في نفس الوقت. أي نعم صح، أنا كتبتها جاء، بارك الله فيك. هذه دونوها عندكم عشان تضحصوا. ولو خلف الأب فيها، نقول الأب تزوج البنت وابنه تزوج أمها، الأب تزوج البنت والأم تزوج أمها، لو خلف الأب فيها أي في هذه الصورة أخا وابن ابنه، يعني مات الزوج هذا عن زوجة وترك أخا وابن ابنه، ترك أخا يعني ابن من هذه الزوجة، أخ لأنه الرجل إذا تزوج البنت وابنه إذا تزوج الأم، ولد الرجل يكون أخو زوج الأم، أليس كذلك؟ هو ترك ولد الأب، إذا ولد ترك ولد يصير الولد هذا أخو زوج الأم، لأنه هو زوج الأم هو الولد، واضح هذا؟ ويقول ولو خلف الأب فيها أي في هذه الصورة أخا، أي أخ لزوج الأم وابن ابنه هذا وهو أخ زوجته، ورثه ابن الابن دون أخيه لأن الأخ محجوب ويعايا بها، اكتبوها كما هي وصوروها في البيت. ما بعدها؟ ولو نكح رجلان كل واحد منهما أم الآخر فهما القائلتان مرحبا بابنينا وزوجينا وابني زوجينا وولد كل منهما عم الآخر. ولو نكح رجلان كل واحد منهما أم الآخر، زوج هذا أم فلان وفلان زوج أم فلان، العبارة التي قالوها فيها شيء من خطر. قال هما القائلتان مرحبا بابنينا، يعني هذه تقول الولد الثاني أنت ابني، والثانية تقول الولد الثاني أنت ابني، كيف نتصور هذه؟ فكروا فيها يا أخوان، سيما اللي كان سنه دون 40، يمكن سريع التفكير شوية. أي. لزوج الثانية ابني، زوج ابني، لأنه ولدها كل واحد تزوج أم الآخر. أيوة. فهذا تقول لزوج الأخرى. لا ما تقول زوجه، ما تقول زوجه. ما يصير زوجة. لا تقول. وابنها وواحد زوج أم الآخر. ما لا يعني لا لا يعني زيد موجود وعمر تزوج أم زيد. واضح كذا؟ عمر تزوج أم زيد وزيد تزوج أم عمر. فأم زيد تقول لعمر ابني. زوجة آخر تقول ابني. ما تقول لابني لا. زوجة. كل واحدة تقول لمين؟ أم عمرو تقول لعمرو يا ابني. تقول لا أنت مرة. طيب الولد لا لأنه جاب كلمة تنقض ما قلتوه، لأنه هي تقول مرحبا بابنينا وزوجينا وابني زوجينا. كلمة زوجينا ما تجي. أم عمرو تزوجت زيد وولدت منه ولد. أيه. وأم زيد تزوجت عمرو وولد منه ولد. أيه. فأم عمرو تقول لزيد مرحبا بابني. ليه تقول لزيد؟ لأنه ولدها أم عمرو تقول لابنها مرحبا بابني. ما تقول لا ما تقول، هي تقول وزوجينا مرحبا بابنينا وزوجينا. كيف تقول بابنينا وزوجينا؟ ما ما ما تقول. ما تقول إيه إشكال فيها لما تقول زوجينا؟ لا ابني زوجينا صحيح، زوجينا ما تجي. ابني زوجينا مرحبا بابنينا وزوجينا صحيح. ها؟ وابني زوجينا. ابنينا وابني زوجينا. هم اثنان. طيب تصوروا أنتم واحد تزوج الثانية، أم الثانية، أم الثانية، والثانية تزوج أم الأولى. فهذه تقول لكل واحد من كل مرأة تقول لولد الثاني مرحبا بابني وابن زوجي. كيف هذا يستقيم؟ فكروا فيها وقولون عنها غدا. ها بعض هذه قال يعاي بها اكتبوها. وأولى ولد كل أب أقربهم إليه حتى في أخت لأب وابن أخ مع بنت نص عليه. قال وأولى ولد كل أب أقربهم إليه حتى في أخت لأب وابن أخ مع بنت. أولى وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، ولد الأب يعني الإخوة الإخوان. قال صوروا هذه المسألة في أخت لأب وابن أخ شقيق مع بنت. أخت لأب وابن أخ شقيق مع بنت، البنت لها النصف، هذا فرضها في كتاب الله عز وجل، ماشي. والأخت للأب تأخذ الباقي، وأما ابن الأخ الشقيق هذا يسقط، لأن الأخت للأب أقرب إلى الميت، لأنه هنا يقول أولى ولد كل أب أقربهم إليه، أخت الأب أقرب من ابن الأخ الشقيق. واضحة العبارة دي ولا مش واضحة؟ وذكر المثال له. فإن استووا فأولاهم من كان لأبوين، وهذا كله مجمع عليه ونص عليه في أخت لأبوين وأخ من أب مع بنت. وإذا انقرض العصبة نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، ما حكم تشبيك الأصابع وفرقعة الأصابع داخل المسجد؟ إذا كان ينتظر الصلاة لا يفعل هذا، إذا كان ينتظر الصلاة لا يفعل هذا، إذا كان ما ينتظر صلاة جالس ينتظر واحد على موعد وفعل، فالأحسن لا يفعله في المسجد، ما يبقى شيء لا يفعله. إذا كان جالس ينتظر الصلاة لا يفعل هذا، لمن كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، والذي في صلاة ما يعبث بأصابع ولا يديه. لكن لو واحد جلس بعد الظهر يرتاح وبده يخرج فحصلت منه هذه ما فيها شيء، لكن أولا لا يفعل في المسجد ما فيها شيء. لكن لو كان ينتظر الصلاة فهو في حكم من يصلي فلا يفعل هذا. صلى الله على نبينا.